الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين، أما بعد، كان من أواخر ما تكلمنا عنه من مباحث كتاب الفقيه والمتفقه ما يتعلق بالمجادلة والمناظرة. وقد ذكر في المؤلف في كتابه أن المجادلة والمناظرة طريقة متبعة وسنة مقتفاة، وأنه قد سار عليها أنبياء الله عليهم السلام، وسار عليها سلفنا الصالح، وقد دلت النصوص عليها. وذكرنا أن الجدال يشترط له شرطان: الأول سلامة مقصده، بحيث لا يراد بالجدال إلا تحقيق الحق، والثاني الالتزام بالأحكام والآداب الشرعية الواردة في مسائل الجدال. استدللنا على ذلك بمثل قوله تعالى: أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة، إيش؟ وجادلهم بالتي هي أحسن. وبقوله تعالى: ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن. والاستثناء من النفي إيش؟ إثبات. ثم بعد ذلك ذكر المؤلف عن طائفة بأنهم عابوا الجدال والمناظرة، وقد رد المؤلف عليهم، وكان من الردود أن إنكار المجادلة ليس مبنيا على دليل ولا برهان، وإنما هو مبني على الهوى. وأورد في ذلك أثرا لعمر بن عبيد، ثم أورد أثرا عن أبي الحسن الترمذي قال: وجدت في كتاب الحكمة: العلم ميت إحياؤه الطلب، فإذا حي بالطلب فهو ضعيف قوته بالدرس، فإذا قوي بالدرس فهو محتجب إظهاره بالمناظرة، فإذا ظهر بالمناظرة فهو عقيم نتاجه العمل. وقال ابن المعتز: لولا الخطأ، لأنك تحتاج إلى المناظرة للرد على الأقوال الخاطئة، فقال: لولا الخطأ ما أشرق نور الصواب، لأنه بضدها تتميز الأشياء، وبالتعب وطئ فراش الراحة، وبالبحث والنظر تستخرج دقائق العلوم، ولا فرق بين جاهل يقلد وبهيمة تقاد أو تنقاد. إذا نظر الإنسان في كل أعماله وجد أنه لا يحصل هدفه إلا بعمل. صاحب التجارة لا يحصل تجارته إلا بتعب وكد ومنافسة، فهكذا في العلم. ثم ذكر نقلا عن بعض المتأخرين في ابتداء علم النظر، يعني متى بدأ علم المناظرة. المناظرة موجودة من الزمان الأول، لكن تأصيل ذلك كعلم وتهيئته وترتيبه هذا هو الذي ابتدي بعد أن لم يكن. وقد ذكر المؤلف هنا بعض الأمثلة على قضايا العلم، وأن العلم كلما ازداد منه الإنسان معرفة تعلم وانكشف له ما فيه من غور المسائل. ثم قال: وقد شبه صاحب أدب الجدل قبل هذا النظر والكلام بالنخل يؤبر ويقام عليه، فينال من ثمرته ما لا ينال عند ترك ذلك. وهكذا الحديد، إذا لم تستعملهما لم تخرج النار، ولم يوجد ما ينفع لما احتج إلى طبخ وتسخين. وذكر شيئا من الآثار في هذا. ثم ذكر عن الهمداني أنه دخل على الخوارزمي وأنه سكت، وقال: فجعلت أسمع كلامه، فقال لي: تكلم. فإن أصبت كنت مفيدا وإن أخطأت كنت مستفيدا، لأنك سيصحح لك كالغازي، إن قتل كان حميدا وإن قتل كان شهيدا. ثم قال المؤلف: ومباح النظر والجدل فيما نزل من الحوادث وفيما لم ينزل حتى يعرف حكم ما لم ينزل، فإذا نزل عمل به. وهذه مسألة المناظرة والمجادلة في المسائل غير الواقعة، وذلك من أجل التعود على المسائل والاستعداد للمسائل الجديدة. قال: وذهب قوم إلى كراهة القول فيما لم يكن، يعني المسائل غير الواقعية يستحبون عدم البحث فيها، ومنعوا من ذلك وتعلقوا فيه بما نحن ذاكروه، وعقد فصلا في هذه المسألة: هل يستحب البحث في المسائل قبل وقوعها أو لا تبحث إلا بعد وقوعها؟ ثم ذكر أدلة من يرى استحباب عدم البحث في المسائل غير الواقعة، منها حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ذروني ما تركتكم، فإنه إنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم، فما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم، وما نهيتكم عنه فانتهوا، كما في الصحيحين. قالوا: فهنا أمره أو نهاه عن كثرة السؤال، ومن ذلك السؤال عن المسائل التي لم تقع. وبعض أهل العلم قال بأن هذا الخبر إنما هو في سؤال الأنبياء في وقت التشريع. ثم أورد حديث سهل بن سعد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كره المسائل وعابها، وهذا في ورد في مسائل القذف بين الزوجين. ثم أورد حديث عمرو بن مرة قال: خرج عمر على الناس فقال: أحرج عليكم أن تسألون عما لم يكن، فإن لنا فيما كان شغلا. وهذا لعل عمر أراد به أن يحفظ وقته لانشغاله بالولاية العامة. وورد عن ابن عمر قال: لا تسألوا عما لم يكن، فإني سمعت عمر يلعن السائل عما لم يكن. وهذا الحديث فيه علة، لأنه من رواية ليث بن أبي سليم وهو ضعيف. ثم أورد المؤلف من سند فيه أيضا هذا ليث أن ابن عمر قال: يا أيها الناس لا تسألوا عما لم يكن، فإن عمر كان يسب من سأل عما لم يكن. ما ورد عن زيد بن عن خارجة بن زيد كان زيد إذا سئل عن الشيء يقول: كان هذا، فإن قالوا لا قال: دعوه حتى يكون. وأورد من كلام الزهري قال: بلغنا أن زيد بن ثابت كان يقول إذا سئل عن الأمر: أكان هذا؟ فإن قالوا نعم كان، حدث فيه بالذي يعلم، وإن قالوا لم يكن قال: ذروه حتى يكون. و أورد عن مسروق قال: سألت أبي بن كعب عن شيء فقال: أكان بعد، أي هل حصل ووجد؟ قلت: لا. قال: فأجمنا حتى يكون، أي أرحنا ولا تضيق صدورنا بهذه المسألة، فإذا كان يوقع اجتهدنا لك رأينا. ثم أورد عن الشعبي أن عمارا سئل فقال: هل كان هذا بعد؟ فقال: لا. قال: فدعونا حتى يكون، فإن كان تجشمناه لكم، أي دخلناه وتكلفناه. ثم أورد المؤلف من كلام الزهري ما سمعته فيه بشيء، أنه سئل عن مسألة فقال: ما سمعت فيه بشيء وما نزل. فقلت: إنه نزل ببعض إخوانك. فقال: ما سمعت فيه بشيء وما نزل بنا، وما أنا بقائل فيه شيئا. وروى عن مالك قال: أدركت هذه البلدة وإنهم ليكرهون هذا الإكثار الذي فيه اليوم، يريد المسائل. فهذه آثار عن هذا ثم أورد المؤلف جوابا بأن هذا كراهة النبي صلى الله عليه وسلم من باب الرأفة بأمته وخوفا من أن يحرم عليهم شيئا كان مباحا لهم وأكثر. ثم أورد المؤلف عن بعض الآثار التي تدل على أن ما سكت الشرع عنه فإنه على الإباحة مما يدل، وهذا المعنى ارتفع بموت النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه يؤمن أن يوجد تحريم بعد ذلك. ثم أورد المؤلف عددا من الأدلة التي تدل على جواز السؤال عن المسائل التي لم تقع بعد، فروى عن رافع قال: قلت يا رسول الله إنا نخاف أن نلقى العدو غدا وليس معنا مدى، نوع من أنواع الآلات التي تذبح بها بهيمة الأنعام، أفنذبح بالقصب؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أنهر الدم وذكرت عليه اسم الله فكل ما خلا السن والظفر. فهنا مسألة رافع قال نلقى العدو غدا أفنذبح بالقصب، فهذه مسألة لم تقع ولذلك قال غدا، ومع ذلك لم يعب عليه النبي صلى الله عليه وسلم هذا السؤال. ومثله ما ورد في حديث سلمة أن رجلا قال يا رسول الله أرأيت لو كان علينا أمراء يسألون الحق ويمنعون حقنا فنقاتلهم؟ فقام الأشعث بن قيس فقال تسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أمر لم يحدث بعد؟ فقال لا أسألنه حتى يمنعني. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا، يعني لا تقاتلوهم، عليكم ما حملتم وعليهم ما حملوا. فهنا هذه مسألة لم تقع ومع ذلك أجاب عنها النبي صلى الله عليه وسلم، وأجاب عن أثر عمر بأنه لعله أراد من سأل على سبيل التعنت والمغالطة، ومثل لذلك بحديث أو بأثر صبيغ بن عسل حيث كان يسأل عن بعض المسائل التي لا يحتاج إليها الناس، فخشي من أسئلته أن تدخل على الناس من التلبيس أو التأويل، فلذلك نفاه عمر رضي الله عنه. وبعضهم استدل بحديث نهى عن الأغلوطات، وقيل بأن المراد المسائل الدقيقة، وقيل بأن المراد ما لا يتمكن الناس من الوصول إلى معرفته، وقيل بأنه السؤال الذي يراد به تغليط المسؤول. ثم أورد من حديث ثوبان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال سيكون من أمتي أقوام يغلطون فقهاءهم بعض المسائل أولئك شرار أمتي. وهذا الخبر فيه يزيد بن ربيعة متروك. ما ورد عن الحسن شرار عباد الله ينتقون شرار المسائل يعمون بها عباد الله. وروى عن عمر وعلي أنهم تكلموا في مسائل قبل وقوعها، مسائل المواريث وغيرها، وأجاب عن استدلال المخالف بآثار عدد من الصحابة بأنهم أرادوا من كان يقول بالقول بدون أن يكون عنده معرفة بهذه المسائل. وأورد المؤلف من حديث الصلت قال سألت طاووسا عن شيء فانتهرني وقال أكان هذا؟ قلت نعم. قال الله؟ قلت الله. قال إن أصحابنا أخبرون عن معاذ أنه قال أيها الناس لا تعجلوا بالبلاء قبل نزوله فيذهب بكم ها هنا وها هنا، فإنكم إن لم تعجلوا بالبلاء قبل نزوله لم ينفك المسلمون أن يكون فيهم من إذا سئل سدد أو قال وفق. ثم ذكر أن شأن السلف أنهم يحيلون مسائل الفتوى بعضهم على بعضهم الآخر، فامتناع أولئك عن الجواب ليس لأنها مسائل لم تحدث بعد، وإنما امتنعوا عن الجواب لأنهم يريدون أن يكفيهم غيرهم الفتوى. ولذلك قال عبد الرحمن بن أبي ليلى: أدركت 120 من الأنصار من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأل أحدهم عن المسألة فيردها هذا إلى هذا وهذا إلى هذا حتى يرجع إلى الأول. ثم أورد عن عمير بن سعد أنه سأل علقمة عن مسألة فقال: ائت عبيدة، يعني السلماني، فسله. قال: فأتيته فقال: ائت علقمة. فقلت: علقمة أرسلني إليه. فقال: ائت مسروقا فسله. فأتيت مسروقا فسألته فقال: ائت علقمة فسله. فقلت: علقمة أرسلني إلى عبيدة وعبيدة أرسلني إليه. فأتي عبد الرحمن بن أبي ليلى فأتيت عبد الرحمن بن أبي ليلى فسألته فكرهه، يعني كره السؤال. ثم رجعت إلى علقمة فأخبرته قال: كان يقال أجرأ القوم على الفتيا أدناهم علما. ثم أورد عن إبراهيم النخعي أنه سئل عن شيء فقال: أما وجدت أحدا تسأله فيما بيني وبينك غيري؟ وهكذا أجاب عن بقية الآثار التي استدل بها المخالف في سكوتهم عن بعض الحوادث التي لم تنزل في عصرهم. وهكذا بعض كلام الأئمة السابقين إنما يحمل على كونهم أرادوا أن ينقوا أهل الفضل والعلم من الزلل والخطأ في الرأي، وذلك أن الأمة تحتاج إلى الفتوى فيخشى الإنسان من وقوع شيء من الزلل بسبب ذلك. ولهذا أورد المؤلف حديث عمر مرفوعا: أشد ما أتخوف على أمتي ثلاثة: زلة العالم، وجدال منافق بالقرآن، أو دنيا تقطع رقابكم فاتهموها على أنفسكم. ولذا قال بنو أبي شيبة لو رحل لمعرفة هذا الحديث وفضله لو رحل في هذا الحديث إلى خراسان كان قليلا. ثم أورد من حديث عبيد الله بن أبي جعفر أن عيسى قيل له: يا روح الله وكلمته من أشد الناس فتنة، أي من هو الذي يكون سببا لافتتان الآخرين وتركهم طريق الحق. فقال: زلت العالم، إذا زل العالم زل بزلته عالم كثيرة. ثم أورد عن ابن المعتز: زلة العالم كانكسار السفينة، تغرق ويغرق معها خلق كثير. ثم أورد عن ابن عباس أنه قال: ويل للأعقاب من عثرات العالم. قيل: وكيف ذاك؟ قال: يقول العالم برأيه فيبلغه الشيء عن النبي صلى الله عليه وسلم خلافه فيرجع ويمضي الأتباع بما سمعوا. ثم أورد عن أبي يوسف أن أبا حنيفة إذا عمل القول من أبواب الفقه راضه سنة لا يخرجه إلى أحد من أصحابه، فإذا كان بعد سنة أحكمه أي أتقنه خرج إلى أصحابه، وإذا تكلم في الاستحسان همه مناظرة نفسه. ثم أورد عن سفيان قال: أدركت الفقهاء وهم يكرهون أن يجيبوا في المسائل والفتية حتى لا يجدوا بدا من أن يفتوها أو أن يفتوا. وسئل سفيان فقال سفيان: أدركت الناس ممن أدركت من العلماء والفقهاء وهم يترادون المسائل يكرهون أن يجيبوا فيها، فإذا أعفوا منها كان ذلك أحب إلي، يعني تركوها. ثم أورد عن الإمام أحمد أنه قال: من عرض نفسه للفتية فقد عرضها لأمر عظيم، إلا أنه قد تجيء الضرورة. قال الحسن: إن تركناهم وكلناها إلى عي شديد فإنما تكلم القوم على هذا، كان قوم يرون أنهم أكثر من غيرهم فتكلموا. ليست العبرة بالكثرة، العبرة إيش؟ درجة العلم. قيل لي أبي عبد الله يعني الإمام أحمد، فأيما أفضل، الكلام أو الإمساك؟ قال الإمساك أحب إلي لا شك. قيل له فإذا كانت الضرورة، فجعل يقول الضرورة الضرورة، وقال الإمساك أسلم له. فالإمساك أقرب في الظاهر للسلامة. ثم أورد من كلام محمد بن القاسم بن خلاد أنه قال كان يقال من لم يركب المصاعب لم ينل الرغائب، من لم يركب المصاعب لم يغنم أو لم ينل الرغائب. وأورد عن المزني كلاما في الرد على أولئك الذين لا يعتبرون الأسئلة الجدلية. ثم أورد عن المزني صاحب الإمام الشافعي أنه قال يقال لمن أنكر السؤال والبحث عما لم يكن، لما أنكرتم ذلك؟ فإن قالوا لي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كره المسائل، قيل وكذلك كرهها بعد أن كان ترفع إليه، لما كره من افتراض الله الفرائض بمسألته وثقلها على أمته لرأفته بها وشفقة عليها، فقد ارتفع ذلك برفع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا فرض بعده يحدث أبدا. هكذا قالوا. وإن قالوا لأن عمر أنكر السؤال عما لم يكن، قيل قد يحتمل إنكاره ذلك على وجه التعنت والمغالطة للنفقة والفائدة. وقد روي أنه قيل لابن عباس سل عما بدا لك، فإن كان عندنا وإلا سألنا عنه غيرنا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكما روي عن علي من إنكاره على ابن الكواء أنه يسأل تعنتا وأمر أن يسأل عن تفقهها. وقد روي ذلك عن جماعة من الصحابة أن الرجل كان يخبر امرأته فقال عمر وابن عباس إن اختارت زوجها فلا شيء وإن اختارت نفسها فواحدة. نعم يخير في الرجل، يخير امرأته، يقول إن كانك تريديني فابقي عندي وإن كانك ما تريديني فأنت بالخيار. فقالت المرأة أختار نفسي. العلماء في هذه المسألة منهم من يقول نعتبرها واحدة. لماذا؟ قال طلقة بلفظ واحد لا نية معها. وهناك من قال نعتبرها ثلاث طلقات، ومذهب الحنابلة وجماعة قالوا ألفاظ الكنايات على نوعين، ألفاظ غير صريحة لا بد فيها من نية، وألفاظ غير صريحة ألفاظ صريحة يقع بها الطلاق، وألفاظ غير صريحة لا بد فيها من النية، لا يقع الطلاق فيها إلا بنية. قال وإن اختارت نفسها فواحدة يملك الرجعة. وهكذا نقل عن علي، بينما قال زيد إن اختارت نفسها ثلاث. فقالوا هؤلاء جميعا أجابوا في مسائل لم تقع ولم يكن ولم تكن. ولو كان الجواب في المسائل التي تقع لم تقع مكروها لم يجيبوا ولسكتوا. وهكذا في مسألة المكاتب لو زنى، المكاتب الزاني هل هو حر فيرجم إذا كان محصنا أو هو مملوك فلا يرجم؟ قال المكاتب وقع في اختلاف، فقال لعلي أكنت راجمه لو زنى؟ قال لا. قال أفكنت تقبل شهادته لو شهد؟ قال لا. فقد سأله زيد وأجابه علي فيما لم يكن على التفقه والتفطن. ثم أورد عن ابن مسعود في مسألة عبيدة لما سئل فقال أرأيت أرأيت دع أرأيت في كذا، وقد أجيب عن هذا بأنه قد ورد عن الصحابة أقوال تخالف هذا النقل. ثم قال أليس على كل مسلم أن يطلب الفرائض في الطهارة والصلاة والزكاة والصيام قبل أن ينزل؟ فهنا شرع للناس أن يسألوا عن مسائل قبل وقوعها حتى إذا وقعت فإذا هم يعرفون حكم الله عز وجل. فكيف يجوز طلب ما لم يقع في بعض المسائل دون بعضها الآخر؟ ثم أورد شيئا وهو أن جميع المسائل لها حكم لله، فقبل أن تكون لها أيضا حكم خفي لا نعلمه نحن. قال وإن لم يكن لها حكم فإنه لا يوصل لحكمها إلا بالمناظرة والاستنباط. وقالوا بأن الجواب عن المسائل النازلة بمثابة الضرورة لا يجاب فيه إلا في مواطن الضرورة، وجواب المستفتي في هذه المسائل ليس من مواطن الضرورة. وبعض أهل العلم قال بأن الجواب والفتوى في المسائل هذا من مواطن الضرورات، ما يجاب إلا حال الضرورة خشيا على الخلق من الضلال، وإذا كانت المسألة لم تقع فلا حاجة للجواب فيها لعدم حاجة الناس لحكمها. فأجاب بأن الصحابة أجابوا في مسائل مع عدم وجود الحاجة لها. ولو كان كذلك لكان مواطن الضرورات لها أحكامها. ثم نقل عن المزني نقلا بأن المسائل بالنسبة للفقيه كالمضطر، لا يستعمل منها إلا ما وقع الذي يحتاج إلى حكمه. ثم ذكر المؤلف هنا عددا من الاعتراضات وأجوبة هذه الاعتراضات، وكما تقدم أن النصوص قد دلت على مشروعية السؤال فيما وقع وفيما لم يقع. وما ذكره المؤلف في آخر هذا الفصل هو عبارة عن استدلالات لتقرير هذا الحكم السابق، وهو تفصيل وهو الجواب عن المسائل التي لم تقع. هذا خلاصة ما في هذا الباب، بعد ذكر بابا في ما يجب على المتجادلين من معرفته. أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لخيري الدنيا والآخرة، ونجعلنا وإياكم هداة المهتدين. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سؤال؟ نعم. عجلان. ما هذه المسألة الاختيار فيها أقوال أهل العلم كثيرة، نذهب على أنها من الكنايات الصريحة إذا نوى بها إيقاع الطلاق وقعت ثلاثة. يقول اختار نفسك، تقول اخترت أو لم أخ ونحو هذا. شوف الآن السؤال عن مال اليقع، يعني إذا وقعت هل تختلف يعني أحداثها أو تفاصيلها، يعني هل تختلف إذا وقعت عن مال تقع فيختلف الجواز؟ يقول بعض الناس وبعض المفتين يقول إذا جاك السائل قبل العمل فشدد عليه، وإذا جاء بعد العمل فسهل عليه. فهنا في الأول أجاب في مسألة لم تقع بعد كذا، نقول هذه المسألة واقعة يحتاج الناس إلى حكمها، ليست ما نحن فيه، نتكلم عن المسائل التي ليس لها وقوع في الخارج. لو جاءك واحد وسألك عن أحكام العتق، نعم. قولها لا تخلو من أن يكون لها حكم خفي أو لا يكون لها حكم، كيف لا يكون لها حكم؟ هذه مسألة هل تخلو الوقائع من أحكام، من مواطن الخلافات بين العلماء، وكان المؤلف يشير إلى جواز ذلك. نسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم للخير، ونجعلنا وإياكم هداة المهتدين. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.